بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله عبيد الله ابن محمد ابن محمد ابن بطه العكبري رحمه الله في كتابه الإبانة الكبرى، حيث يقول يرحمه الله: اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام ابن بطة رحمه الله في كتابه الإبانة الكبرى، ترجمة المؤلف: على ما ذكره المحقق. واسم المحقق ماذا؟ أبو عاصم الحسن بن عباس بن قطب، هو الذي قدم للكتاب وحققه. يقول في المقدمة: نعم، وقفنا في الدرس السابق عند قوله مولده، يعني مولد ابن بطة. ولد بعكبر يوم الاثنين لأربع خلون من شوال سنة 430، يعني في اليوم الرابع من شهر شوال سنة 430 من الهجرة. نعم. ثم قال: موطنه ينسب ابن بطة إلى مدينة عكبرى بضم أوله وسكون ثانيه وفتح الباء الموحدة، وقد يمد ويقصر، يقال عكبراء وعكبراء. نعم. والظاهر أنه ليس بعربي، يعني أن اسم المدينة. وهو اسم بليدة من نواحي دجيل قرب صريفين وأوانا، أو صريفين، قرب صريفين مدينة صريفين ومدينة أوانا. نعم. وأوانا بينها وبين بغداد 10 فراسخ، ثانية من مدن العراق، والنسبة إليها عكبري، نسبة إليها عكبري. نعم. وعكبراوي أو عكبراوي. قال البشاري: مدينة عكبرى وهي كبيرة عامرة كثيرة الفواكه جيدة الأعناب سرية. نعم. ثم قال: نشأته. نشأ ابن بطة في بيت علم، فأبوه كما ذكر في ترجمته صاحب الوافي في الوفيات، كما ترجم صاحب الوافي في الوفيات، قال ابن بطة والد عبيد الله محمد بن محمد بن حمدان ابن بطة ابن عمر ابن عيسى ابن إبراهيم ابن سعد ابن عتبة ابن فرقد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعقبة ابن فرقد الأعلى، وعقبة ابن فرقد جده الأعلى أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسلم على يدي النبي عليه الصلاة والسلام وشهد معه غزوة خيبر، وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم من سهامها، وأقطعه أرضا في مكة. كل ذلك يؤكد أن له صحبة. نعم. أبو بكر العكبري. العكبري. نعم. أو العكبري. أو العكبري. نعم. العكبري والد عبيد الله الفقيه صاحب المصنفات، حدث عن عبد الله بن الوليد ابن جرير وغيره، وروى عنه ولده في مصنفاته. فأبوه كما يظهر في ترجمته من ترجمته رجل من أهل العلم، له دراية بالحديث، وقد نشأ ابن بطة في كنفه يتعلم من علمه في سنه المبكر، وقد حرص والده على توجيهه نحو طلب العلم منذ الصغر، فقد أرسله إلى بغداد وهو صغير للأخذ عن أهل العلم، وبغداد كانت يومئذ مركزا للعلم والعلماء. نعم. ثم قال رحلته في طلب العلم. قال ابن الجوزي عن ابن بطة: وسافر البلاد البعيدة في طلب العلم. وقد ذكر ابن بطة رحلته الأولى في طلب العلم، فقال: وكان لأبي ببغداد شركاء، فقال يعني يشاركونه في التجارة والمال. نعم. فقال أحدهم لأبي: ابعث بابنك إلى بغداد يسمع الحديث. قال: وهو صغير. قال هو صغير، عمره إذ ذاك نحو من 10 سنوات. نعم. قال أنا أحمله معي، فحملني معه، فجئت فإذا ابن منيع يقرأ عليه الحديث. يقرأ عليه الحديث. فقال لي بعضهم: سل الشيخ أن يخرج معجمه لنقرأه عليه، يعني أو لنقرأ عليه معجم في الحديث وهو معجم الإمام البغوي. نعم. فسألت ابنه فقال إنه يريد دراهم كثيرة. يعني إذا أردتم أن يقرئكم تدفعون له مبلغا كبيرا يقرأ لكم الكتاب. فقلت لأمي طاق ملجم آخذه منها أو أبيعه. يعني فاحتال ابن بطة على توفير المال الذي يدفعه للشيخ كي يقرأ لهم هذا المعجم أن لأمه طاقم يعني نوع من الحلي أو شيء من اللباس يأخذه ويبيعه ويدفع المبلغ المطلوب للشيخ كي يقرئهم الكتاب ففعل. وبهذا يسر له ولمن معه قراءة كتاب المعجم. نعم. قال ثم قرأنا عليه كتاب المعجم في نفر خاص في نحو 10 أيام وذلك في أواخر سنة 15 وكان عمره إذاك في آخر 11 عاما. اللي فيه اي في آخر سنة 15 وأول سنة 16 وكانت هذه الرحلة وله من العمر 11 عاما كما يتبين من تاريخ مولده وتاريخها يعني تاريخ قراءته لهذا الكتاب أو تاريخ الرحلة. كما أنه رحل إلى دمشق وحمص. قال الذهبي ورحل في الكهولة فسمع من علي. ومعنى في الكهولة يعني في سن الكهولة بعد 30 بعد أن بلغ 30. نعم. فسمع من علي بن أبي العقبة بدمشق. وسمع من ابن أبي من علي ابن أبي العقب. العقبة ولا العقب؟ العقبة باء. نعم. بدمشق. بدمشق أو بدمشق. ومن أحمد بن عبيد الصفار بحمص وجماعة. كما أنه سافر إلى خراسان وبخارى. فقد ذكر الذهبي أنه حدث بدمشق وبغداد وخراسان وبخارى. وذكر الزركلي وذكر الزركلي صاحب كتاب الإعلام أنه رحل إلى مكة والثغور والبصرة وغيرها في طلب الحديث. والمراد بالثغور يعني المدن التي على السواحل حيث يقيم فيها المرابطون وفي أثناء إقامتهم يقرؤون الحديث ويعلمون العلم فكان الطلاب يرحلون إليهم. نعم. مكانته العلمية. كان ابن بطة رحمه الله متبحرا في فروع العلم المتعددة من علم العقيدة والحديث والفقه ويتضح هذا من دراسة مصنفاته التي تعددت من الناحية الموضوعية، يعني فهو مؤلف في أنواع مختلفة من العلم، في العقيدة وفي الفقه وفي التفسير وفي غير ذلك من العلوم. نعم. ففي العقيدة كان إماما جليلا ممن يسيرون على طريق السلف الصالح في العقيدة، ذلك الطريق الواضح البين الصافي عن غبار البدع والأهواء والزيغ. ذلك المذهب الذي قوامه الاتباع والتمسك بالكتاب والسنة والسير في هديهما والاحتكام لأحكامهما. نعم. ايش تقول؟ عيد العبارة يا عبد العزيز. ذلك المذهب الذي قوامه الاتباع والتمسك بالكتاب والسنة والسير في هديهما والاحتكام لأحكامهما. نعم. ومن الكتب المهمة لابن بطة في مسائل العقيدة كتاب الإبانة الكبرى، هذا الكتاب الذي إن شاء الله عزمنا على قراءته ودراسته في هذا المكان المناسب وفي هذا الموضع الشريف إن شاء الله. نعم. وهو ذلك الكتاب الذي بين أيدينا، لقد تعرض في هذا الكتاب رحمه الله للرد على الفرق المخالفة لعقيدة أهل السنة والجماعة كالمرجئة والقدرية وغيرها، يعني ممن ينكر القضاء والقدر وممن ينكر الإيمان وممن ينكر الأسماء والصفات وغير ذلك من مسائل البدع التي وقعوا فيها. نعم. وبين طريق السلف الصالح في العقيدة. يقول ابن بطة رحمه الله في كتابه الإبانة: فإني أجعل أمام القول إعاز النصيحة إلى إخوان المسلمين بأن يتمسكوا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واتباع السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء المسلمين الذي شرح الله بالهدى صدورهم وأنطق بالحكمة ألسنتهم وضرب عليهم سرادق عصمته وأعاذهم من كيد إبليس من كيد إبليس وفتنته، وجعلهم رحمة وبركة على من اتبعهم وأنسا وحياة لمن سلك طريقهم. نعم، يعني جعلهم أنسا. نعم. وحياة لمن سلك طريقهم يستأنسون به ويحيون به. نعم. وحجة وعمى على من خالفهم، قال الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وأحذرهم مقالة جهم بن صفوان، وخاصة فيما يتعلق بالأسماء والصفات، حيث قال بنفيها. وشيعته الذين أزاغ الله قلوبهم وحجب عن سبل الهدى أبصارهم حتى افتروا على الله عز وجل حتى افتروا على الله عز وجل بما تقشعر منه الجلود، وأورث القائلين به نار الخلود. أسأل الله العافية. فزعموا أن القرآن مخلوق، والقرآن من علم الله تعالى، وفيه صفاته العليا وأسماؤه الحسنى. فمن زعم أن القرآن مخلوق فقد زعم أن الله كان ولا علم، يعني أن الله أيضا مخلوق، كان ولا علم ثم علم، وكان ولا قدرة ثم قدر، إلى غير ذلك من القول الفاسد. نعم. ومن زعم أن أسماء الله وصفاته مخلوقة فقد زعم أن الله مخلوق محدث، وأنه لم يكن ثم كان. تعالى الله عما تقول الجهمية الملحدة علوا كبيرا، وكل ما تقوله وتنحله فقد أكذبهم الله عز وجل في كتابه. نعم. وتنتحي له، وكل ما تقوله وتنتحي له، تنتهي له ولا تنتهي إليه، وتنتحي له. وكل ما تقول العبارة، وكل ما تقوله وتنتحله. نعم. وكل ما تقوله وتنتحله فقد أكذبهم الله عز وجل في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وفي أقوال أصحابه، وإجماع المسلمين السابقين والغابرين. لأن الله عز وجل لم يزل عالما سميعا بصيرا متكلما تاما بصفاته العليا وأسمائه الحسنى قبل كون الكون، يعني قبل أن يكون الكون. نعم. وقبل خلق الأشياء، لا يدفع ذلك ولا ينكره إلا الضال الجحود الجهمي. الضال الجحود إلا الضال الجحود الجحود الجحود الجحود الجهمي المكذب بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ويقول في موضع آخر: إن القرآن كلام الله ووحيه وتنزيله وعلم من علمه في أسمائه الحسن، فيه أسماؤه الحسنى وصفاته العليا غير مخلوق، كيف تصرف؟ وعلى غير مخلوق كيف تصرف؟ غير مخلوق. نعم. كيف تصرف أو تصرف؟ كيف تصرف؟ كيف تصرف؟ وعلى كل حال لا نقف ولا نشك ولا نرتاب، ومن قال مخلوق فهؤلاء كلهم جهمية ضلال كفار. نعم. لا يشك في كفرهم. ومن قال لفظي بالقرآن، ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو ضال مضل جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع. نعم، لأن هذه الأمور ينبغي للمؤمنين أن يؤمنوا بها إيمان الغيب، ولا ينبغي لهم أن يخوضوا فيها كما خاض أهل الكلام حتى يقعوا في البدع ويقعوا فيما نهى عنه الشارع ويحدثوا فيه ما لم يأمرهم به الله. نعم. ايش؟ نعم. هذه مسألة يقال انها كانت بين الإمام البخاري وشيخه، لكن الإمام البخاري له كتاب مؤلف في هذا وهو خلق أفعال العباد، أورد فيه النصوص التي تؤكد أن كل ما فعل يفعله العباد هو خلق لله جل وعلا. ولذلك أظهر فيه مذهب السلف، وهو القول الذي قاله سلف هذه الأمة. وأما هذه الدعاوى وهو خلق قولي لفظي بالقرآن وما إلى ذلك، كلها من المبتدعات. نعم، كما سيظهر وسيأتي وسيبين من قبل ذلك. نعم. ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع لا يكلم حتى يرجع عن بدعته ويتوب من مقالته. نعم. قال: وقد تردد ذكر ابن بطة عند العلماء الذين خلفوه عند تناولهم لمسائل العقيدة. يقول ابن تيمية رحمه الله: والذي عليه جمهور السلف أن من جحد رؤية الله في الدار الآخرة فهو كافر، لأنه بهذا رد وأنكر القرآن. نعم. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فمن ادعى غير ذلك أو خلاف ذلك أنكر القرآن، ولذلك يحكم بكفره. فإن كان ممن لم يبلغه العلم في ذلك يعلم ويبين له ويذكر له القول الصحيح وأدلته، فإن أنكر ذلك حكم عليه بما يستحقه. نعم. عرف ذلك كما يعرف من لم تبلغه شرائع الإسلام، فإن أصر على الجحود بعد بلوغ العلم له فهو كافر. والأحاديث والآثار في هذا كثيرة مشهورة، قد دون العلماء فيها كتابا مثل كتاب الرؤيا للدارقطني. قد إيش؟ مثل كتاب الرؤيا. قبل هذا قد دون العلماء، وقد دون العلماء فيها كتابا. هكذا كتابا عندك ولا كتبا؟ كتبا مثل كتاب الرؤيا للدارقطني. نعم. ولأبي نعيم وللآجري، كل هؤلاء ألفوا كتبا فيما يتعلق بإثبات الرؤيا، رؤية الرب جل وعلا يوم القيامة للمؤمنين. نعم. وذكرها المصنفون في السنة كابن بطة واللالكائي وابن شاهين. نعم. وقال في موضع آخر: وقد تنازع المتأخرون في من سافر لزيارة قبر نبي أو نحو ذلك من المشاهد، والمحققون منهم قالوا أن هذا سفر معصية. هذه مسألة الزيارة، زيارة القبور، وورد في أصل القضية أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على زيارة القبور وأمر بزيارة القبور وقال: ألا فزوروها فإنها تذكركم الموت، لكن دون شد رحل. فالإنسان إذا كانت ثمة قبور في بلده، قبور للمسلمين، يسن له أن يزورها ويسلم على أهلها ويدعو لهم بالمغفرة. وهذا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله كما أمره الله في الحديث الذي ذكره جبريل: إن الله يأمرك أن تسلم على أهل البقيع. أما إذا كانت القبور بعيدة وفي مدن غير مدينة الشخص، فهل يشرع له أن يسافر لها وأن يشد الرحلة لزيارتها؟ هذه هي المسألة التي خاض فيها أهل العلم، لأنه جاءت في هذا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومن أشهرها حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. فهذا الحديث نهى أن تشد الرحال لزيارة أي مكان للعبادة ما عدا المساجد الثلاثة: المسجد الحرام لأداء الحج وللطواف ببيت الله، والمسجد النبوي للصلاة فيه لأن الصلاة فيه مضاعفة، ولأنه إذا وصل إلى المسجد النبوي يسن له أن يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي مدفون ببيته بجوار المسجد. إذن فزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم شد الرحل إليها تبع لزيارة المسجد، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. وأنه صلى الله عليه وسلم أذن لمن زار مسجده أن يسلم عليه، لقوله عليه الصلاة والسلام: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. وهكذا انعقد الإجماع على أن من شد الرحلة إلى المدينة لزيارة مسجده صلى الله عليه وسلم شرع له أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. وأما المسجد الأقصى، نسأل الله أن يرده للمسلمين، فهذا أيضا الصلاة فيه مضاعفة في 500 صلاة. ولذلك ذهب الجمهور، ذهب السلف من الأمة إلى أنه لا يجوز أن يشد الرحل لزيارة القبور مطلقا، حتى ولو كان قبر النبي عليه الصلاة والسلام. يعني أن ينوي الإنسان من بلده أنه يأتي لزيارة القبر دون أن يصلي في المسجد ودون أن تكون صلاته في المسجد هي النية الأولى، هذا أمر مبتدع. هذه المسألة التي الآن تكلم فيها الإمام ابن بطة. نعم اقرأ. وقال في موضع آخر: وقد تنازع المتأخرون في من سافر لزيارة قبر نبي أو نحو ذلك من المشاهد، والمحققون منهم قالوا إن هذا سفر معصية، يعني شد الرحال إلى زيارة القبر إلى زيارة القبور. نعم. ولا يقصر الصلاة فيه، يعني لو فعل ذلك لا يجوز له أن يصلي الفرائض الأربع الركعات الأربع ركعتين، لأنه سفر معصية وسفر المعاصي لا تقصر فيها الصلوات. نعم. كما لا يقصر في سفر المعصية كما ذكر ذلك ابن عقيل وغيره، وكذلك ذكر أبو عبد الله بن بطة رحمه الله أن هذا من البدع المحدثة في الإسلام، شد الرحل بنية زيارة القبر، لا سيما وأن هذا صار أمرا شائعا في كثير من البلدان على مستوى العالم الإسلامي، يشدون الرحال ويسافرون بنية أن يذهبوا إلى قبور بعض الصالحين ليسلموا عندها، هذا هو المنهي عنه، لأن شد الرحال لا يكون إلا إلى المساجد، وإلى المساجد الثلاثة خاصة التي نص الشارع عليها. نعم. وقال الذهبي: قال الإمام الزاهد أبو عبد الله بن بطة العكبري شيخ الحنابلة في كتاب الإبانة من جمعه، وهو ثلاث مجلدات: باب الإيمان بأن الله على عرشه بائن من خلقه. وهذه مسألة من مسائل الصفات، وهي مسألة العلو، صفة العلو لله جل وعلا، وأنه متصف بصفة العلو، وأن الله على عرشه كما أخبر بذلك في كتابه حيث قال: الرحمن على العرش استوى، في سبع مواضع من القرآن الكريم. وهي مسألة من المسائل التي تكلم فيها بعض المتكلمين وحاولوا أن يؤولوها وأن يصرفوها عن ظاهرها وأن يرتبوا عليها أقوال لا وجاهة لها ولا حق فيها، لأن مسألة الإيمان لمسألة الاستواء على العرش من مسائل الغيب التي أخبر الله بها عن نفسه، ونحن يجب علينا أن نؤمن بما أخبر الله به عن نفسه وبما وصف الله به نفسه وبما أخبرنا به رسوله صلى الله عليه وسلم إيمانا غيبيا، نؤمن بذلك إيمانا لا شبهة فيه، نؤمن بذلك إيمانا لا نشبه فيه ولا نؤول ولا نحرف، وإنما نؤمن بإيمانا كاملا إيمانا بالغيب، كما قال تعالى في صفة أهل الإيمان: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. نعم. وهو ثلاث مجلدات باب يعني كتاب الإبانة. نعم. باب الإيمان بأن الله على عرشه بائن من خلقه وعلمه محيط بخلقه. نعم. مع أنه باين من خلقه لكن علمه محيط بخلقه يعلم كل شيء. نعم. أجمع المسلمون من الصحابة والتابعين أن الله على عرشه فوق سماواته بائن من خلقه. نعم. قال: وفي الحديث نجد ابن بطة عالما تدل مصنفاته على سعة علمه في الحديث رحمه الله، مصنفاته على سعة علمه في الحديث رحمه الله، كما ذكرت الكتب التي ترجمت له حرصه على طلب الحديث. وقد سمع ابن بطة معجم الصحابة للبغوي وهو ابن 11 عاما كما مر بنا، بل إنه بذل ما عنده من مال في سبيل سماعه لهذا المعجم. نعم. في الحديث كان طيب. وجمع في كتبه الكثير من الأحاديث والآثار ذاكرا لها الأسانيد المتعددة، ويتجلى ذلك في كتابيه الإبانة الصغرى والكبرى، كما ذكر أبو يعلى في طبقات الحنابلة والعليمي في المنهج الأحمد. الله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.